قال رحمه الله: وجر بسابق يكون إن ترد، وبعد منصب جرار قد يرد. قال: أي إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فجر بهما إن شئت. هذا معنى قول وجر بسابق يكون إن ترد، أي إن شئت ذلك. فيجوز في خلا وعدا النصب، نصب ما بعدهما هو الأكثر والجر، وهو قليل، وهذا ما لم توجد ما، فإن وجدت ما تعين النص. وربما حصل الجرار فهذا قليل وتحمل ما فيه على الزيادة، هذا حاصل. قال رحمه الله: إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فاجرر بهما إن شئت. فتقول: قام القوم خلا زيد وعدا زيد، فخلا وعدا حرف جر، قال: هل أصل مصادر أفعال أم ماذا؟ تقدم الخلاف، أصل الأفعال مصادر. قال: حرف جر ولم يحفظ سبويه الجر بهما. قد تقدم الكلام أنه لم يحفظ الجر بخلا، وأما بعدا فحكاه ذلك، أو أما بخلا فحكاه، ولكن لم يحفظ الجر بعدا، وأما خلا فحكاه عن العرب كما في الكتاب الثاني 49 و200، حكى ذلك عن العرب رحمه الله. كتبنا هذه الفائدة، ولكن مرجع ما كتبنا وهو في الثاني 249 و250، ولكن ابن عاقين تابع شيخه بهذا. الصحيح ما سمعت أنه حكاه في خلا، ولكنه لم يحفظه بعدا، وهو محفوظ كما سيأتي. ومن حفظ حج على من لم يحفظ، ومن علم حج على من لم يعلم. فليس معنى أن السبوي لم يحفظ ذلك معنى أنه هو موجود، فالسبوي لم يحفظ اللغة. قال: ولم يحفظ سبويه الجر بهما، وإنما حكاه الأخفش. فمن الجر بخلا قوله: خلا الله لا أرجو سواك، وإنما أعد عيالي شعبة من عيالك. شاهد ما هو خلا الله الجر بخلا، وهذا حفظه السبوي كما تقدم، لكن الذي سيأتي هو في عدد لم يحفظه، وحفظه الأخفش وغيره. قال: ومن الجر بعدا قوله: تركنا في الحضيض بنات، تركنا في الحضيض بنات عوج بضم العين، عواكف قد خضعن إلى النسور، أبحنا حيهم قتلا وأسرى عدا الشمطاء والطفل الصغير. أبحنا حيهم قتلا وأسرى عدا الشمطاء. نعم، أبحنا فعل وفاعل. الصغير سبا والشاهد، نعم الشاهد الجر بعدا، وهذا لم يحفظه السبوي، حفظ الأخفش. قال: خلا وعدا أفعال ماضية، فهل تقبل علامة الفعل الماضي؟ لا، لا تقبل تاء التأنيث. وأما قد فنعم، قد خلا، قد عدا، وأما علامة التأنيث التي هي التاء لا تقبلها. قد خلت من قبلكم أمم، قد يكون تلك المتصرفة قد خلت، أما المتصرفة فلا شك خلت وغير ذلك، وأما التي ففعال استثناء فتلزم الطريقة هذه الموجودة، حتى قد ما تدخل عليها ففعال استثناء، ما تدخل عليها، فتلزم الطريقة الموجودة، وهذه هي الجامدة، خلا وعدا جامدان. وأما المتصرفان فنعم قد خلت وكذلك غير ذلك من العلامات تقبلها. هنا قبلت علامتين، قد خلت، قد ويشوت التأنيث، فتلك متصرفة، وهو كأنه يسأل عن خل وعدا الجامدين في الاستثناء، هل يقبلان التأنيث؟ لا، ما يقبلان التأنيث، فاعلهما دائما هو، وإن كان المتقدم عليه مؤنث يعود على البعض منهم من الكل، فاعل فيهما يلزم طريقة واحدة هو، وهما كذلك استعمال واحد يلزمان، يلزمان استعمالا واحدا بالتذكير من غير اتصال علامة التأنيث فيهما. فيكون لعارض، يكون لعارض علامة التأنيث لعارض، وبقد استثناهما متصرفان، وبقد استثناهما جامدان، أما في غيره فلا يخلو، ممكن أن يستعمل معنى جاوزة وغير جاوزة أيضا، وأما في الاستثناء فهما في معنى جاوزة. قال رحمه الله: والشاهد عاد الشنطائي، وفي الأول قال الله: فإن تقدمت عليهما ما وجب النصب بهما، وتقول قام القوم ما خلا زيدا. عندك يا أخي عندك محمد، أين أنت؟ مريض؟ أنت مريض بس تمشى اليوم هنا، أنا تفضل يا رجال، حق حق الأيام هذه، تفضل. نعم نعم، زيد وحمي وبعض يستبدله هو، وما ما ناهي هذه، ما سمعنا الطريضة فيها أحسن توقف خلوهم من زيد. طيب وجب النصر. نعم، صلة الموصول خلا زيدا الحرف لا محل لها من الإعراب، والمصدر المعول مجرور إضافة وقت إليه، لأن من الفريضة فيه قام القوم وقت مجاوزتهم زيدا، وقت مجاوزتهم زيدا. قال: فما مصدرية وخلا وعدا صلتها، صلة الموصول الحرفي، الموصول الحرفي يحتاج إلى صلة دون عائد، والاسم يحتاج إلى صلة وعائد. قال: فما مصدرية وخلا وعدا صلتها، وفاعلهما ضمير مستتر يعود، نعم وجوبا يعود على البعض كما تقدم تقريره، وزيد مفعول به، وزيد مفعول أي به، هكذا إذا أطلق المفعول فالمقصود به المفعول به كما هو معلوم عندنا. قال: وزيد مفعول، وهذا معنى قولي وبعد منصب، هذا هو المشهور. ثم أشار إلى قولي وانجرار قد يرد، وأجاز الكسائي الجر بهما بعدما على جعل ما زائدة، يعني إذا وجد الجر فما زائدة، وجعل خلا وعدا حرفي جر، فتقول قام القوم ما خلا زيد وما عدا زيد. تفضل. طيب ما زائد نعم وعدا فعل رصيه حرف جر، نعم فيه معنى استثناء، حرف جر فيه معنى استثناء، وزيد مجرور بخلا وكذلك بعدا، والشاهد أن النصب هنا أن الجر وجد مع وجود ما فتحمل ما على الزيادة. قال: فتقول قام القوم ما قال زيد وما عدا زيد، وهذا معنى قولي وانجرار قد يرد قدر التغليب. وحكى الجرمي في الشرح الجر بعدما عن بعض العرب، وكذلك حكاه الأطرش الطبعي، وكذلك حكاه الأطرش الربعي، فالجر مسموع قال رحمه الله: وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. وهذا البيت واضح، يعني أن خلا وعد إذا جرى ما بعدهما فهما حرف أجر، وإن نصبا ما بعدهما فهما فعلا. هذا هو، تقدم الكلام على ذلك أنهما يستعملان حرفين وفعلين، فحيثما جرى فهما حرفان وحيثما نصب فهما فعلا. نعم، حرف جر شريف الزاي. قال: وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصب فعلان. ما يلفى في قول فهما يا أخي؟ وحيث جر فهما حرفان الفاء. مع الرابطة، لأن حيث ضمن هنا معنى الشرط، منهم من قال هي هنا شرطية. طيب، فقول فهما تقول أجري الظرف مجرى الشرط، أجري الظرف مجرى الشرط، فأدخل أو أجرى الظرف مجرى الشرط. مالك رحمه الله: أجرى الظرف مجرى الشرط فأدخل الفاء. وهذا جائز في اللغة، إذا أجريت الظرف مجرى الشرط أدخلت الفاء، ما فيه مانع. أجرى الظرف مجرى الشرط فأدخل الفاء كقوله تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون. ويجوز أن تكون حيث شرطا، ويجوز أن تكون حيث شرطا، والفاء جوابه، والفاء جوابه، وتكون الفاء جوابه، ويجوز جوابه، والفاء جوابه على مذهب الفراء، على مذهب الفراء، لأنه يجيز أن يجزم بحيث دون ما، لأنه يجيز أن يجزم بحيث دون ما، فعنده جائز. حيث تقم أقم، أو حيث تجلس أجلس، يجوز عنده الجزم بحيث دون ما، فهي شرطية عنده، فما فيه إجراء الظرف مجرى الشرط، فهذه شرطية عنده. فيكون دخول الفاء لهذين المعنيين، لأحد هذين المعنيين، إما لإجراء الظرف مجرى الشرط فأتى بالفاء كما في قوله: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون. أتى بالفاء لتضمن إذ معنى الشرط، أو تكون حيث هنا شرطية وجازمة أيضا على رأي الفراء. والبيت معناه كما سمع. قال: أي إن جربت بخلا وعدا فهما حرفا جر، وإن نصبت جمهور على أن لا تكون جازمة إلا مع ما، فيحتاج إلى دليل عن العرب أن جازم من غير ما. أي إن جربت بخلا وعدا فهما حرفا جر، وإن نصبت بهما فهما فعلان. وهذا مما لا خلاف فيه. نعم، مما لا خلاف فيه. قال: وكخل حاشا ولا تصحبهما، وقيل حاشا وحشا فاحفظهما، وقيل حاشا وحشا فاحفظهما. البيت أيضا كذلك واضح، أن حاشا تستعمل كخلا وعدا، أي أنه بالنسبة للمستثنى بعدها يجوز فيه النص ويجوز فيه الجر، هذا معنى التشبيه هنا. وكخلا حاشا، أي حاشا كخلا، تستعمل من حيث نص المستثنى بعدها أو إيش أو جره على أنها حرف جر، ونصفه على أنها إيش فعل. ثم ذكر فيها لغتين أخريتين، فقال: وقيل حاشا وحشا فاحفظهما. فإذا فيها ثلاث لغات حاشا في الاستثناء، فيها ثلاث لغات، أشهرها حاشا هذا في الاستثناء، وبعدها حاشا من غير إيش ألف ثانية، حاشا ألف أولى من غير ألف ثانية، والثالثة حشا بحذف الألف الأولى. فهذه ثلاث لغات في حاشا الاستثنائية تحفظ إن شاء الله. هذا هو الظاهر من النظم، وإلا بعضهم اعترض قال كيف هذا حاشا وحشا ما يستعملان بهذه اللغة في الاستثناء أبدا، وإنما تستعمل حاشا فقط في الاستثناء، وأما حاشا بغير ألف أخيرة وحشا بغير الألف الأولى ما يستعملان في الاستثناء، وإنما يكونان للتنزيه، يستعملان في التنزيه لا في الاستثناء. حاشا لله، وهذا مسلم لهم في حاشا، حاشا بغير ألف ثانية، وأما في حشا فهذا ليس بالصحيح، لأنه قد سمع حشا رهط النبي فإن فيهم بحورا لا تكدرها الدلاق، فهذا شاهد على أن حشا بهذه اللغة تستعمل في الاستثناء أيضا، تستعمل في الاستثناء وفي التنزيه، وأما حاشا من غير ألف ثانية فهذه لا تستعمل إلا في التنزيه ولا تستعمل في الاستثناء. حاشا لله أي تنزيها لله سبحانه وتعالى، فهذا مسلم له في حاشا من غير ألف ثانية، وأما في حشا فلا يسلم لهم ذلك لقول الشاعر حشا رهط النبي فإن فيهم بحورا لا تكدرها الدلاق. فعلى هذا لغتان في حاشا الاستثنائية حاشا وحشا، وأما حاشا من غير الثانية فهذه تستعمل في التنزيه فقط، تستعمل في التنزيه. وأما ظاهر عبارة المالك هنا وكذلك في الكهف وشرحها فإنه يرى أن هذه الثلاث لغات تستعمل في الاستثناء، وأما في التسهيل فلا يرى ذلك، أن اللغة الثانية والثالثة إنما يستعملان في التنزيه فقط، والتي تستعمل في الاستثناء هي حاشا في التسهيل. فعلى هذا الذي يظهر الله أعلم حاشا وحشا يستعملان في الاستثناء والتنزيه، وأما حشا فلا تستعمل إلا، وأما حاشا وحشا في الاستثناء والتنزيه، وحاشا في إيش؟ في التنزيه فقط حاشا. هذا الذي يظهر. وأما عندنا هنا وكذلك في الكافية فيرى الثلاث اللغات تستعمل أيضا في الاستثناء، تستعمل في الاستثناء. وسيأتي أن حاشا هذه على ثلاث أقسام سيأتي من كلام الخضري رحمه الله نقرأه. قال رحمه الله وقال حاشا ولا تصحبهما، وقيل حاشا وحشا فاحفظهما. المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر، نعم هذا هو المشهور، تصر عليه سيبويه رحمه الله ولا يرى أنها تستعمل فعلا كما سيأتي. قال المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر، فتقول قام القوم حاشا زيد بجر زيد، وذهب الأقفش والجرمي والمازني والمبرد وجماعة منهم المصنف مذهبهم والصواب إلى أنها مثل خلا تستعمل فعلا فتنصب ما بعدها وحرفا فتجر ما بعدها، هذا هو الصواب الذي قرر هنا، وهو مذهب هؤلاء الأئمة وحكوا ذلك عن العرب أنها تستعمل فعلا أيضا، وأما حرفا باتفاق تستعمل حرفا باتفاق لا خلاف ذلك، وإنما الخلاف الفعلية هل تستعمل فعلا أم لا، سوى يقتصر على الحرفية فقط ولا يرى بها الفعلية، والصحيح ما ذكر عن هؤلاء الأئمة لما حكوا عن العرب. قال منهم المصنف لأن مثل خلا تستعمل فعلا فتنصب ما بعدها وحرفا فتجر ما بعدها، فتقول قام القوم حاشا زيدا وحاشا زيد وحتى جماعة منهم الفراق وأبو زيد الأنصاري والشيباني النصب بها، ومنه اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبا الإصبع، الإصبع والإصبع إلى آخر العشر لغات المعلومة التي آخرها أسبوع عندك أحمد. نعم اللهم منادى بحرف نداء محذوف والميم عوض عنه مبني على الضم في محل نصب لفظ، هذا اللفظ نعم غفر. طيب احسنت أحسن معطوف على لي. نعم طيب حاشا فعل ماض في معنى الاستثناء والفاعل ضمير تقديره هو حاشا بعضهم على ما تقدم أن الضمير العائد الضمير الموجود في خلاف عوده على أي شيء يعود والمشهور أنه يعود على البعض فضل واصل شيطان مفعول به نعم وهو المنصوب على النون سهنة مفعول به وهو سهنة في المعنى والواو عاطفة وأبا الإتباع معطوب على الشيطان هذا بل أسمع ما أدري هل هو يستحق أن لا يغفر له أم أنه يتحامل عليه أما الشيطان فنعم وهذا مسموع للعرب طيب اللهم أبرك من هذا بحرف لذا محذور واللهم في قول عليه الصلاة والسلام اللهم إنكم من أحب الناس إلي لما رأى صبيان الأنصار ونساء الأنصار نظر إليهم واستبشروا قال اللهم إنكم من أحب الناس إلي هذه إيش هذه اللهم أنت أسم أنت اللهم إنكم من أحب الناس إلي أعاد جواب ليش ماشي كيف احسنت هذه جاء بها للتبرك اللهم إنكم من أحب الناس إلي جيها بها للتبرك كما قال الحافظ اللهم لا استعمالات لا استعمالات من استعمالاتها نستعمل في النداء ومن استعمالاتها أن يؤتى بها للتبرك ومن استعمالاتها أن يؤتى بها للتبريد وتضعيف القول هذا الأمر كذا وكذا اللهم إنك أن كذا فهو كذا لضعيف هذا الشيء أو لتقليله نعم فلا استعمالات وكلها تكون منادى وإن لم تكن منادى في الحقيقة لكن تعامل معاملة المنادى وقال منادى مبني على الضم في محل نصب كما قرر ذلك الصفان وإن لم تكن منادى حال التبرك وحال التقليل والتضعيف ما هي منادى لكن تعامل معاملة اللهم التي في إيش في النداء قال رحمه الله وشاهدنا فيما سمع عن العرب ونحاش الشيطان رواية النصب عن العرب هذا هو الصحيح أن تستعمل فعلا فينصب ما بعده وقوله حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين هذا عندنا حاشا فعل ماض أحسنت فعل ضمن سجله وجوبا قريش مفعول به فإن الله فضلهم تعليل أو تفريق للاستثناء وإنما التعليل أقرب هنا حاشا قريش ليش لأن الله فضلهم واستثناهم طيب إن حرف توكيد نصب لفظ الجلالة اسمها فضلهم في علم أحسن له وأنها مفعول به مقدم والفاعل مستتر عن برية متعلق به والضلع سنده بالإسلام كذلك والشاهد حاشا السماع النصب بحاشا على أنها فعل حكاه من سميع قال وقول مصنف ولا تصحبوا ما معناه أن حاشا مثل خلا إلا فيما ذكر طيب نعم معناه أن حاشا مثل خلا إلا في تصحب ما فلا تصحب ما فهي مثل خلا فيما ذكر لكم ولكن لا تصحب ما بخلاف خلا وعدا قال وقال المصنف لا تصحب ما معناه أن حاشا مثل خلا في أنها تنصب ما بعدها وتجره ولكن لا تتقدم عليها ما كما تتقدم على خلا فلا تقول قام القوم ما حاشا زيدا، لا تقل هذا عند الجمهور من النحاة، أن ما لا تتقدم حاشا الاستثنائية، حاشا الاستثنائية بهذا القيد، أن ما المصدرية لا تتقدم حاشا الاستثنائية. قال فلا تقول قام القوم ما حاشا زيدا، وهذا الذي ذكره هو الكثير، وقد صحبتها ما قليلا، هذا إن شاء الله هو الأقرب، والشاهد البيت الشعري، أما الحديث فلا شاهد به. قال وقد صحبتها ما قليلا، ففي مسند أبي أمية الطرطوسي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة، وهذا لا شاهد به. لماذا لا شاهد به؟ لأن ما هذه إيش؟ نافية وليست ظرفية مصدرية، هذه ما نافية وليست مصدرية ظرفية، والكلام عن الصحابة إيش؟ ما المصدرية الظرفية، أما النافية الكلام ليس عليها، فالحديث ليس فيه شاهد، وإنما شاهد في البيت، لذلك تأولوا على أنه شاهد، على أنه شاهد أي هذا البيت المذكور، والحديث ليس فيه شاهد لأن ما ليس مصدرية ظرفية، وإنما هي نافية. أسامة حب الناس إلي ما حاشا فاطمة، أي ما مستثني فاطمة، وهذا ما حاشا فاطمة من كلام ابن عمر، وهنا بحث لبعض الإخوة يعني يصير هكذا يقرأ الحديث نفسه تخريجه. قال أخرجه أحمد وأبو أمية الطرطوسي في مسند ابن عمر كان صحيحا، وغيره وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر مرفوعا به، وسنده صحيح، لكن قوله ما حاشا فاطمة ولا غيرها، ولا غيرها جاءت رواية ما حاشا فاطمة ولا غيرها، الراجح وقفه على ابن عمر، فقد رواه أحمد من طريق وهيب ابن خالد عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر موقوفا عليه، ولفظه قال سالم ما سمعت ابن عمر يحدث بهذا الحديث قط إلا قال ما حاشا فاطمة، فيظهر من هذا أن رفع هذا اللفظ أخطأ به حماد بن سلمة رحمه الله بأمور أن الحديث صحيحين من غير هذا الاستثناء. الثاني أن وهيب بن خالد رواه موقوفا، وهيب أثبت من حماد بن سلمة. الثالث أن حماد بن سلمة نفسه روى هذا الحديث مرفوعا من غير هذا الاستثناء. الرابع التصريح بوقفه كما في مسند أحمد، وقد استظهر وقفه السندي رحمه الله في حاشية أحمد تحت رقم كذا، وجزم الإمام الوازع بوقفه على ابن عمر في الصحيح المسند برقم كذا إلى آخر، ثم ذكر عن الحديث. فالحاصل أن الزيادة هذه ما حاشا فاطمة ولا غيرها، هذه زيادة إيش؟ موقوفة على ابن عمر، والحديث أسامة حب الناس لي، واختلف الناس في تأويل هذا الحديث، كيف أسامة حب الناس لي؟ وهناك يقول أبو بكر وعائشة، وفي بعض الأحاديث يقول فاطمة إلى آخر ذلك، فاختلف العلماء في الجمع بين هذه الأقوال، وبين قوله أحب تارى في أسامة وتارى في أبي بكر وعائشة وتارى في فاطمة رضي الله تعالى عنه، وأن سيد النساء أهل الجنة وأن أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. اختلف الناس في تأويل الحديث كما هو معلوم، بعضهم قال كل بحسب عالمه، بحسب ما ينسب إليه، أبو بكر بالنسبة للفضل والخلافة إلى آخر ذلك هو أحب في هذا الباب، وأسامة بالنسبة للموالي أحب من غيره رضي الله تعالى عنه، وعائشة بالنسبة للنساء أحب، هكذا كما يقول القرطبي. طيب شاهدنا هنا يا إخوانش ما حاشا فاطمة، هل فيه شاهد على ما ذكر؟ لا. لماذا؟ لأن ما نافية، أسامة حب الناس لي ما حاشا فاطمة، ولا شك أن فاطمة أفضل من أسامة رضي الله تعالى عنه، لكن ابن عمر يقول هكذا ما استثني أسامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسامة حب الناس لي وما حاشا فاطمة، يقول هو لا استثني، ولكن كما سمعت فهو يعني يروي الحديث على ما سمعه ولا يستثني احدا، هكذا الحديث جاء مطلق فيطلقه، ولا يستثني فاطمه ولا غير ايش؟ ولا غير فاطمه، مع انه ان فاطمه احب الى النبي عليه الصلاه والسلام، وكذلك ابو بكر كما هو معلوم، وقد جاءت روايه في اسامه، اسامه من احب الناس الي، هذه لا اشكال فيها انه من احب فقط، من احب وليس احب، لكن على التسليم باحب من غير من اختلف الناس في الجمع بين ذلك، فيكون هذا من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الحديث على ما هو عليه لا يستثني أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، فهو أطلق وأنا أطلق ما أطلق النبي عليه الصلاة والسلام. والمعلوم أن فاطمة أحب من إيش؟ من أسامة. أليس استفاد أن أسامة أحب من فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو صحيح، والكل محبوب. قال وقوله رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا. عند من؟ تفضل يا هاني. رأيت نعم ما مصير وربية نعم حاجة بعلماء نعم. طيب قريش المفعول به بحاشة احسنت، والفاء تعليمية أو تفريعية، إن حرف توكيد ونصب. مبتدأ بس نحن نعم ضمير فصل، معذرة ضمير فصل يصبح مبتدأ، لكن ضمير فصل عن ضمير فصل توكيد في تعارض ضمير فصل توكيد. نعم أفضلهم خبر نعم. فعالة أيش فعالة هذا؟ عندك أفضلهم أمين نعم أحسن. طيب والشاهد حاشا هنا سبقت بما هو قليل، والجمهور يحملون على الشذوذ لأنه ما يرونها تسبق بما. نعم رأيت الخمس المفعولين، المفعول الثاني من مقدر رأيت الناس دوننا، رأيت الناس دوننا ما حاشا قريشا، أو يكون فإنا نحن هو المفعول الثاني، الجملة تكون الفاء زائدة على القول بأن الجملة هي المفعول الثاني تكون الفاء زائدة، وعلى القول بأن المفعول الثاني لرأيت محذوف رأيت الناس دوننا ما حاشا قريشا فإنا نحن، تكون الفاء هنا إيش؟ تعليلية أو تفريعية. أما على أن الجملة هي المفعول الثاني لرأيته فالفاء زائدة. وش هذا الرواية؟ وش هذا؟ بعدين أنت تقول كلهم، ليش تقول كلهم؟ ولا كلهم. قرأ تمام يلا. كلهم نعم توكيد للناس أحسنت. طيب. الرواية هذه أولا ثبت عرشكم من وش تحتاج أن تنظر وبعدين خير أهل العلم ماذا يتركونها إذا كانت موجودة زينا وشونها تحتاج أولا ثبتها بعد ذلك ننظر العلم إيش فعل. قال رحمه الله الشاهد في البيت ما سمعت ما حاشا قريشا، ويقال في حاشا حاشا وحشا، قد سمعت أن حاشا لا تستعمل بالاستثناء في هذه اللغة وإنما تستعمل بالتنزيه، وأما حشا فتستعمل ما هو شاهدها يا عادل؟ حشا ما هو شاهدها؟ أنا محمد ما هو شاهد حشا في الاستثناء؟ حشا رهط النبي فإن فيهم بحورا لا تكدرها الدلاء. طيب نقرأ ما ذكر الخضري بن فايدة هذه في استعمال حاشا في لغة العرب وأقسام حاشا. أولا قال قوله حاشا وحشا ظاهره كالمتن، وشرح الكافي أنهما لغتان في حاشا الاستثنائية، وظاهر التسهيل أنهما في التنزيهية وهو الأقرب. نعم الأقرب في حاشا حاشا، وأما في حشا فليس كذلك، بل الأقرب أن تستعمل أيضا في الاستثناء أقرب في حاشا. قال وهو الأقرب لأنها لا تكون حرفا باتفاق فتكون أقبل للتصرف. نعم لا تكون حرفا باتفاق فتكون أقبل للتصرف مما يكون حرفا. واعلم أن حاشا ثلاثة أقسام: الاستثنائية وكونها فعلا متصرفا بمعنى استثني، وشاهدها الحديث سأنا حب الناس لي ما حاشا فاطمة، وأيضا قوله ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد، هذا فيه شاهد على أن حاشا هنا بمعنى إيش؟ استثني، ولا أحاشي أي لا أستثني من الأقوام أحدا، فهذه متصرفة. وأما حاشا الاستثنائية جامدة، ها هذه حنش التي بمعنى استثني فهذه متصدفة، وأما التي بالاستثناء جامدة. هذا الاستعمال الثاني. الأول حاشا بالاستثناء استثنائية، الثاني حاشا بمعنى استثني، وهذه تكون متصرفة، تكون متصرفة. وشاهدها الحديث والبيت، ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه، ولا أحيي من الأقوام من أحد. قال وكونها فعلا متصرفا بمعنى استثني وقد مر، نعم مر فيما تقدم من كلام الصدري. والثالث التنزيهية، أي الدالة على تنزيه ما بعدها عن نقص، كحاشا لله، نعم هذه تستعمل في التنزيه فقط ولا تستعمل في الاستثناء، وهي كما سمعت تدل على تنزيه ما بعدها عن النقص، حاشا لله. والصحيح أنها اسم فعل، أنها اسم لا فعل، هذا هو الصواب، أنها اسم لا فعل خلافا لمن ذكر. والصحيح أنها اسم لا فعل خلافا للكوفيين، بدليل تنوينها في قراءة بالسمات حاشا لله، وهي إذا كانت اسم مفعول مطلق تنصب نصب المصادر مفعول مطلق بعامل من معناها، لأنها ليس لها هذه من لفظها فينصبها من معناها. حاشا لله تقول حاشا مصدر مفعول مطلق لفعل محذوف، وترك التنوين هنا لأجل البناء، لأنها أشبهت الحرف في اللفظ، أشبهت الحرف في اللفظ وبنية، ومن أوجب بناء الأسماء الشبه اللفظي كما تقدم معكم على القراءة الموجودة الآن عندنا. هذه حاشا لله ما يعرف حاشا، بعضهم يقول فعل، بعضهم يقول فعل، والصواب أنها إيش؟ مصدر. قد يقول قائل كيف تقول المصدر أين تنوينه؟ نقول ترك تنوينه لأجل البناء، لأجل البناء، وهو مبني لأنه أشبه حاشا الحرفية التي تقدمت معنا، إذا جرنا ما بعدها أشبه حاشا الحرفية بالاستثناء، إذا جرت ما بعدها هو يشبهها باللفظ، فلذلك بني وترك تنوينه، هذا هو السبب في ترك تنوينه البناء، لأنه أشبه حاشا حرفية في اللفظ، لعله يذكر هنا. قال بدليل تنوينها في قراءة بالسماك حاشا لله، هذا ما فيه إشكال، وأيضا بدليل الإضافة حاشا الله قراءة أخرى، حاشا الله أو جاء في عن العرب، حاشا الله من هي القراءة جاء عن العرب قراءة ذكرها، نعم هذا دليل آخر عن اسمي أيضا، الإضافة حاشا الله، ودليل المذكور التنوين حاشا لله، حاشا لله. قال في قراءة بالسماك حاشا لله، وإضافته في قراءة بالمسعود حاشا الله كمعاذ الله وسبحان الله، وهل هي مصدر أو اسم فعل؟ صرح ابن الحاجب، الصواب الأول، صرح ابن الحاجب بالثاني، الصواب الأول، وقال معنى حاشا لله برئ الله، فاللام زائدة في الفاعل، حاشا لله برئ الله، فعلى هذا الله لام زائدة في الفاعل، الله فاعل، الله فاعل، هذه لفظ الجلال، لفظ الجلال فاعل، واللام هذه زائدة، هذا على قول ابن الحاجب في حاشا لله على أنه اسم فعل بمعنى برئ الله. قال فاللام زائدة في الفاعل كهيهات هيهات لما توعدون، لام زائدة في ما وهي فاعل هيهات، وهو لا يظهر على قراءة إضافة، هذا القول لا يظهر على قراءة إيش؟ الإضافة حاشا الله، إلا إذا ما يتأتى هذا القول اسم فعل ما يضاف إلى فاعله، حتى نقول باب إضافة اسم فعل إلى فاعله ما يتأتى فيه ذلك، وهو لا يظهر على قراءة إضافة، قراءة مسعود. وفسرها الزمخشري ببراءة الله، فتكون مصدرا مرادفا للتنزيه بدلا من اللفظ بفعله، أي تنزيها لله، كما يقال رعيا لزيد، هذا هو الصواب، أنها حاشا تنزيهية، تنزيها لله عن النقائص، عن النقائص التي لا تليق به سبحانه وتعالى. أما الزمخشري فيستعمل تنزيه في أشياء معلومة الصفات، وفي غير ذلك ما لا يستسيغ عقله المعتزلي، نعم، فحاشا لله من النقائص، وأما ما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى فهو من الكمال، كاليد والقدم والساق والوجه وغير ذلك من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، فعلية أو غير ذلك أو الذاتية. قال المتبشر ببراءة الله فلتكن مصدرا مرادفا للتنزيه بدلا من اللفظ بفعله أي تنزيها لله، كما يقال رعيا للبيت والعامل فيه فعل من معناه كويف وويل ليس لهما فعل من لفظهما، فالعامل فيهما إذا استعملا مصدرين من معناهما. قال كويف وويل، والوجه أنها عند ترك تنوينها وإضافتها مبنية، يعني الوجه إذا في إقراء حاشا لله، ما هو الوجه في ترك التنوين إذا كانت مفطرا؟ هو إيش؟ الشبه البناء بنية فأشبه حاشا حرفيا. قال والوجه أن عند ترك تنوينها، قراءة المشهورة حاشا لله السبعية، والوجه أن عند ترك تنوينها وإضافتها مبنية لشبهها بحاشا حرفية لفظا ومعنى، أيضا لفظا ومعنى تفيد الاستثناء، التنزيه يفيد إيش؟ الاستثناء. وقد مر أن الشبه اللفظي مما يجوز البناء ولا يوجبه، والله أعلم. واضح هذا إلى هنا سبحانه.